خير ولا عينا ودي طيرتنا يا غور يقدر العين لا غير نحبيب النغي حبا يا نغي إلا نتقيس الخير في غاز تلسنا نهدو يا سنغي غير نوني رتس هدو غير نغي نصدي ينغي Yeah. ورا زورة I'm not afraid.